لازم لازم أقضيها. لا فرق من حيث القضاء بين الوتر وبين الفرض، وقد جاء حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحدهما يتعلق بالفرائض ولكن بلفظ عام، وهو قول عليه السلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث قاله الرسول عليه السلام بمناسبة رجوعه من غزوة، أظنها هي غزوة خيبر، فساروا حتى أدركهم الليل في واد فنزلوا فيه متعبين، فوكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بأن يوقظهم لصلاة الفجر، وحرصا منه ليكون متيقظا استند بعد ما صلى ما تيسر له من صلاة الليل، أسند ظهره إلى ناقته متوجها بوجهه إلى الشرق لكي يتنبه على ضوء الصبح، ولكن بسبب أنهم كانوا متعبين من الجهاد والقتال مع الكفار والسير على الأقدام أكثرهم، ما استيقظوا حتى طلعت الفجر. وكان أول من استيقظ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وإذا العسكر كله نايم، فأخذ يمشي وهو يكبر يقول: الله أكبر الله أكبر، يوقظ الناس. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من استيقظ، ثم قال لبلال مذكرا له بما أمره به من أن يرقب لهم الفجر، فقال معتذرا: يا رسول الله، أخذني ما أخذكم. فقال عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يسارعوا إلى الوضوء، لكنه أمرهم بأن ينتقلوا من ذلك المكان، وقال لهم: إنه مكان حضركم الشيطان فيه فارتعلوا. فارتحلوا إلى مكان آخر وتوضأوا، وأمره عليه السلام بأن يؤذن، وصلوا سنة الفجر كما يصلونها في وقت الفجر، أي بعد طلوع الشمس. وكذلك أمره بالإقامة، وصلى فرض الفجر بهم جهرا. فالصلاة إذن تقضى ولو كانت قضيت صلاة الليل في النهار. هذا ما يتعلق بالفرض. وهناك الحديث الثاني، وهو قوله عليه السلام: من نام عن صلاة الوتر أو نسيها فليصلها حين يذكرها. فإذا أنت تذكرت وتر أمس فالآن صليه. هو كذلك. يعني وبعدين بصلي الوتر الحاضر. اي نعم اي نعم، هو كذلك. سبحان الله، انا كنت برضو بدي اسالك على صلاه الفجر، انه اذا الواحد صحي متاخر. خلاص اخذت الجواب. ترانزيت. شكرا لك، جزاك الله خيرا. الله يحفظك.